بتطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب الثاني والاربعين من سورتي لقمان والسجدة. الحمد لله القائل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا أن تلاوة القرآن تغفر بها الخطايا وتنحى بها الذنوب وأصحابه. وبصرنا يا مولانا وعلمنا ما غاب فهمه عنا، إنك أنت علام الغيوب. وبعد، شرح صفات الحروف: أن من حروف الهجاء أحرفا تسمى بحروف الاستعلاء، وقلنا إن حروف الاستعلاء سبعة أحرف. في قولك خص ضغط قذ، وقلنا إن معنى هذه الكلمة استيقظ في عشك المبرود. وحروف الاستعلاء حكمه التفخيم كما عرفنا في شرح ذلك الباب. وما عدا هذه السبعة أحرف تسمى بحروف الاستفال، وهي 22 حرفا للاستفال، حكمها الترقيق. إذن من حروف الاستفال حرف اللام، وحكمه الترقيق، سواء كان مفتوحا أم مكسورا أم مضموما، كما نستمع هكذا: وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهكذا نجد اللام مرققة في جميع أحوالها، مفتوحة ومكسورة ومضمومة وساكنة. ولا تفخم اللام إلا في لفظ الجلالة فقط، بشرط أن تكون لام لفظ الجلالة مسبوقة بفتح أو ضم، كما قال الإمام ابن الجزري: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. ولفظ الجلالة المسبوق بالفتح كما هنا هكذا: يا بني إنها تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ونظيره أيضا: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أما المسبوق بالضم من لفظ الجلالة فمن نحو ضم التاء من كلمة كلمات، قبل لفظ الجلالة من كلمتين كلمات الله، كما نستمع إلى الآية هكذا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وأيضا من نحو قوله تعالى: وكان عهد الله مسؤولا. وكذلك أيضا قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. في غير هذه الآيات من نحو قوله تعالى: وإن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، وأيضا يد الله فوق أيديهم، وهكذا نجد لام لفظ الجلالة مفخما بعد الفتح أو الضم، سواء كان ما قبل لفظ الجلالة متصلا به نحو تالله أو مفصولا عنه نحو إذ قال الله. إذا علمنا ذلك فلنعلم أن لفظ الجلالة إذا سبق بكسر رجعت اللام إلى أصلها في الترقيق، ورققت من أجل الكسرة قبل اللام، والترقيق هو الأصل من اللام كما قلنا. ولا يخفى أن لام لفظ الجلالة ترقق بعد كسر أيضا، سواء كان هذا الكسر متصلا بلفظ الجلالة أم مفصولا عنه، كما نستمع به في مواضعه هكذا من قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. ونظيره قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ونظيره أيضا: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. وكذلك نظيره أيضا قوله تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. وفي غير هذه الآيات هكذا: قل اللهم مالك الملك، وأيضا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وهكذا في كل نظير. ومن أحكام التلاوة في هذه الآيات نجد أن لفظ أن قطع عن لفظ ما بعدها من قوله تعالى: وأن ما يدعون من دونه الباطل. وهذا الموضع من المواضع التي قطعت فيه أن عن ما في المصاحف، ويجوز الوقف على أن وحدها اختبارا. ونظيره في سورة الحج من قوله تعالى: وأنما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والخلاف بين القطع والوصف وقع في سورة الأنفال والنحل. أما قوله تعالى هنا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فمن المواضع المتفق على وصلها كالكلمة الواحدة ألف ونون فيهم. ومن أحكام التلاوة أيضا في هذه الآيات كلمة كلما من قوله تعالى: وأن الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها رسمت كلما كلمة واحدة هنا ولا يجوز الوقف على كل وحدها لاتصالها بما بعدها. وقد اتفقت المصاحف العثمانية على قطع كل عنا في موضع واحد في القرآن الكريم، هو قوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم كل ما سألتموه، بسورة إبراهيم. وهذا الموضع وحده هو الذي اتفقت المصاحف على قطع كل عن ما، ولهذا يجوز الوقف اختبارا هكذا: وآتاكم من كل. ولا يخفى ما أوضحناه سابقا من حكم المد اللازم الحرفي سواء كان مخففا أم مثقلا، فقوله تعالى في أول سورة السجدة: ألف لام ميم. الألف حرف هوائي لا مد فيه، لام مد لازم حرفي مثقل يمد بمقدار 6 حركات. ولوجود الإدغام في اللام عند النطق بالنون يصير المد الحرفي لازما مثقلا، أي يلزم بعد إدغامه أن تثبت الغنة بمقدار 2 حركات. أما مد النون فمد حرفي لازم مخفف، ومعلوم أنه مخفف لعدم الإدغام فيه، وكما قلنا في نظيره في أوائل السور هو رأس آية عند الكوفيين وليس برأس آية عند غيرهم، والنطق به يكون هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هكذا تكون التلاوة كما سمعنا: الألف مدها طبيعي في كل من ذلك، وفي تاء الكتاب، وفي لام لا ريب، وفي مد لام لا ريب، وفي عين العالمين، وهكذا في كل نظير. والله تعالى أعلم.